السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إخواننا المشاهدين في الحلقة الرابعة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. كنا بحمد الله عز وجل في الحلقات الماضية قد شرعنا في بداية كل حلقة بشرح بعض أبيات منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، نظم إمام القراء محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. ونذكركم بأن من عادتنا في هذا البرنامج أن نبدأ بشرح شيء من أبيات المنظومة الجزرية في التجويد، ثم نتبع ذلك بتلاوة صفحة من كتاب الله عز وجل، ونعلق على ما يحتاج على كلماتها وأوقافها من تعليقات مفيدة بإذن الله، ثم بعد ذلك نسعد بتلقي اتصالاتكم لعرض التلاوات، أو إن كان ثمة سؤال يتعلق بأحكام التجويد أو بتلاوة القرآن بشكل عام. ومن أراد أن يتلو تلك الصفحة التي قرأناها فممكن أن يتلوها بأي رواية شاء، إن أحب برواية حفص أو رواية ورش أو قالون أو الدوري عن أبي عمرو أو غيرها من روايات القراءات العشر، فنحن إن شاء الله تعالى نسعد بذلك ونفرح. وكنا في المرة الماضية قد وقفنا عند قول إمامنا الجزري رحمه الله تعالى كما نرى ذلك على اللوحة، عند قوله في البيت الثالث: محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وتكلمنا عن كلمة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث اشتقاقها اللغوي، ثم تكلمنا أيضا على اسمه صلى الله عليه وسلم ونسبه صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل بن إبراهيم. والكلمة التي تليها في الأبيات كما نرى على اللوحة: محمد وآله. من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة، يعني الزكاة، لأن الزكاة أوساخ الناس، وآل النبي صلى الله عليه وسلم مطهرون من تلك الأوساخ. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فآل النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى على اللوحة هم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب على الأصح. من هو هاشم ومن هو المطلب وما علاقتهما ببعضهما؟ الجد الجامع لهذين الجدين من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد مناف كما نرى على اللوحة التي تلي هذه اللوحة. نرى على اللوحة الآن عبد مناف. عبد مناف هو الجد الجامع. عبد مناف أتى له ولدان كما نرى على اللوحة التي تليها، الأول اسمه هاشم والثاني اسمه المطلب. أما هاشم فله 5 أولاد، وأما المطلب فله أيضا 5 أولاد. هاشم كما نرى على اللوحة التي تليها له ولد اسمه شيبة الحمدي، عرف بعبد المطلب لأنه دخل مكة المكرمة راكبا خلف عمه المطلب، وكان قد نشأ في يثرب يعني في المدينة، فصار الناس يسألون المطلب ويشيرون إلى من هو خلفه فظنوه عبدا له وقالوا عبد المطلب. فسبحان الله مشى عليه هذا الاسم مع أن اسمه كما نرى على اللوحة شيبة الحمدي، وترك عبد المطلب 12 ولدا. من جملة هؤلاء الأولاد كما نرى على اللوحة التالية عبد الله، وهو والد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله كما نرى على اللوحة التالية أنجب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وإمام المرسلين وحجة الله على العالمين. إذن كما نرى الآن على هذا المشجر المبسط لأجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هاشما ومن تفرع من أولاده، وأن المطلب ومن تفرع من أولاده هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نصلي نحن في الصلاة ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يشمل ذلك كل أولاد هاشم وكل أولاد المطلب، وهم الذين كما أسلفت تحرم عليهم الصدقة يعني الزكاة. محمد وآله، ما هي الكلمة التي تليها؟ وصحبه. نرى على اللوحة التي تلي هذه اللوحة، الصحب هو جمع أو اسم جمع على خلاف بين النحويين، هل هو جمع أو اسم جمع؟ هذا موضوع لا يعنينا هنا، ولكنه نقول جمع للصحابي. فالصحابي مفرد، من هو الصحابي؟ انظروا إلى تعريفه على اللوحة، هو كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات مسلما. نعيد، هو كل مسلم، فلما نقول مسلم خرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمسلم، كل إنسان غير مسلم لا يقال له صحابي. لقي النبي صلى الله عليه وسلم، كل مسلم لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال له صحابي مهما علت درجته، يعني مثلا الحسن البصري، أويس القرني، ابن سيرين، كل هؤلاء كبار التابعين، سعيد بن جبير، غيرهم لهم منزلة كبيرة، ولكن لا يقال لهم صحابة لأنهم لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نرى في التعريف ولو لحظة، إذن لا يشترط للصحبة طول الفترة، يعني لا يقال فلان صحابي إذا لم يعيش مع رسول الله عدة سنوات. لو جاء عربي من الصحراء فقال يا محمد إلى ما تدعو؟ فقال أدعو إلى كذا وكذا، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلم وتعلم قواعد الإسلام وانطلق إلى قبيلته، صار صحابيا وصار يطلق عليه أنه من أصحاب رسول الله. إذن نعيد فنقول لا يشترط للصحبة طول الزمن، إذن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة. ثم قال نرى في التعريف في اللوحة نفسها ومات مسلما. لماذا هذا القيد ومات مسلما؟ لأن بعض الناس نسأل الله العافية لنا ولكم أسلموا ثم ارتدوا، فلما أسلموا صاروا صحابة، فلما ارتدوا والعياذ بالله عن الدين نزع منهم هذا الفضل، نزع منهم هذا الفضل. لذلك نرى على السطر الذي يليه في نفس اللوحة نفسها زاد بعضهم من غير أن يتخلل ذلك ردة، أيضا هذا قيد، لأن بعض الناس أيضا لم بعد أن أسلموا ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام، فهل لما عادوا إلى الإسلام عاد لهم فضل الصحبة؟ الأرجح أنه لم يعد لهم فضل الصحبة، يقبل منهم الإسلام لما عادوا ولكن فاتهم فضل الصحبة لأنهم ارتدوا والعياذ بالله تعالى. فتبقى كلمة الصحابي تطلق على كل مسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ومات على ذلك، أو نقول من غير أن يتخلل ذلك ردة. فهؤلاء الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه ولو قليلا هم الذين قال الله تعالى فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهم الذين قال الله تعالى فيهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات في سورة الفتح، والتي مدح الله تعالى فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مدح محمد وآله وصحبه. نرى على اللوحة التي تليها ومقرئ القرآن، محمد أي النبي عليه الصلاة والسلام وآله آل النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عطف ابن الجزري على ذلك قوله ومقرئ القرآن مع محبه. من هو المقرئ؟ المقرئ كما نرى على اللوحة التي أمامنا هو من علم القراءات القرآنية أداء، من علم القراءات القرآنية أداء ورواها مشافهة وأجيز له أن يعلم غيره وجلس للإقراء، هذا هو المقرئ. فكلمة المقرئ لا تطلق على أي شخص كان، لابد أن يكون قد علم القراءة القرآنية أداء ورواها عن أستاذه مشافهة، قرأ القرآن العظيم كله من أوله إلى آخره بالقراءات كلها كلمة كلمة وآية آية، وليس ذلك فحسب بل أجازه شيخه. لعل إنسانا يقرأ ولكن قراءته فيها تعتع وفيها ضعف وذاكرته ضعيفة وملكاته مضطربة، عندئذ لا يجيزه أستاذه، يراه ليس أهلا لحمل هذه الأمانة، فإن قرأها ولم يجاز لا يسمى مقرئا، إن قرأها وأجيز ولم يجلس للتعليم لم يجلس للإقراء لا يقال عنه مقرئ. إذن وجلس للإقراء، الآن ما شاء الله يعني نرى بعض الأشرطة شباب صغار عمرهم 17-18 سنة أعطاهم الله صوتا حسنا صلوا التراويح في بعض الليالي في الناس فرحوا بأنفسهم أو فرح بهم الناس والله نزلوا في السوق شريط ولا شريطين المقرئ فلان الفلاني. يا أخي أنت صرت مقرئ أنت ما شاء الله يعني هذا ثوب كبير عليك جدا, أنت ما زلت طالبا وفي بداية الطلب ليس طالبا فقط في بداية الطلب. وقل للذي يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. هذه كلمة مقرئ ما تقرأ إلا على من اتصف بالصفات التي رأيناها في اللوحة التي كانت أمامنا من تعلم وإتقان وإجازة من الأستاذ وجلوس للتعليم, لأن كلمة مقرئ على وزن مفعل, إذن هو يقرئ غيره. فإذا ما جلس للإقراء كيف يقال له مقرئ؟ فانتبهوا إلى هذه الألفاظ وفرقوا بين قارئ ومقرئ. ليس كل قارئ مقرئ, قد يكون قارئا ولا يكون مقرئا. على اللوحة التالية نرى وفي الحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انظروا إلى هذا الحديث الشريف الذي يباهي أهل القرآن به الناس أجمعين. لما قال عليه الصلاة والسلام خيركم, هذه الميم خطاب لمن؟ الكاف والميم خطاب للأمة الإسلامية كلها, لم يتكلم عن مثلا جماعة مخصوصين, لم يتكلم عن أهل المدينة, لم يتكلم عن أهل مكة, لم يتكلم عن العرب, بل خاطب الأمة الإسلامية كلها فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذه يسميها علماء البلاغة الخيرية المطلقة. الخيرية المطلقة ما معنى المطلقة؟ يعني ليست مقيدة بقوم محصورين وإنما تعم الأمة كلها, فكل الأمة بكافة أطيافها خيرها بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتصف بهذين الوصفين تعلم القرآن وعلمه. وانتبهوا بارك الله فيكم إلى كلمة تعلم القرآن وعلمه, ليس حفظ القرآن وحفظه, بل تعلمه وعلمه. قد يكون مفسرا, قد يكون شارحا للأحاديث, معربا للقرآن, دارسا ومدرسا للناسخ والمنسوخ من آياته, لرسم المصحف, لضبط المصحف, لتلاوة القرآن, لتجويده, لقراءته. كل من صرف عمره في شيء مما ذكرت الآن فهو من الذين ينالون هذه الخيرية, لأنه تعلم القرآن وعلمه. فكلمة تعلم وعلم أوسع من حفظ وحفظ. حفظ وحفظ جزء من كل. فهذه الخيرية هنيئا لأهل القرآن بها. لما كان أهل القرآن هم خير الأمة استحقوا أن يعطفوا على محمد وآله وصحبه. فقال ابن الجزري ومقرئ القرآن, طالما أنهم خير الأمة فيستحقون أن يعطفوا على هؤلاء الكمل. لذلك نرى على اللوحة نفسها وفي الحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه, فلهذه الخيرية ناسب عطف مقرئ القرآن على الآل والأصحاب, بل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل وعلى الأصحاب. فيا هنيئا لأهل القرآن الذين صرفوا أعمارهم في تعلمه وتعليمه, لا يقصدون بذلك إلا رضا المولى سبحانه وتعالى, ولا يقصدون من ذلك إلا تعليم أمة الإسلام كتاب ربهم. عسى الله عز وجل أن يعيدنا إلى دينه ويردنا ردا جميلا, اللهم آمين. محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن. نرى على اللوحة التالية مقرئ القرآن. الكلمة التالية هي كلمة القرآن. ما هو القرآن؟ القرآن كما نرى على اللوحة هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, المتعبد بتلاوته, المكتوب بين الدفتين, المنقول إلينا بالتواتر, المتحدى بأقصر سورة منه. لا بد لنا من شرح هذا التعريف. هو كلام الله تعالى المعجز. لما نقول كلام الله تعالى يدخل أيضا الحديث القدسي. فالحديث القدسي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أنا والخلق في أمر عجيب, أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، هذا كلام الله، لكنه ليس معجزا لأنه حديث قدسي، هو كلام الله تعالى المعجز. فلما قلنا المعجز خرج الحديث القدسي المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما قلنا المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خرج التوراة، لأنها لم تنزل على محمد رسول الله بل أنزلت على موسى عليه السلام. وخرج الإنجيل، الكتاب الذي أنزله الله على سيدنا عيسى عليه السلام واندثر، لأن النصارى بعد سيدنا عيسى تعرضوا لبلاء واضطهاد من الرومان وتنكيل وتعذيب وحرق لما بين أيديهم من الإنجيل، فاندثر هذا الكتاب وما بقي بين أيدي الناس إلا قصص من بعض تلاميذ سيدنا عيسى، سماها الناس مجازا أناجيل، وليس هناك إلا إنجيل واحد هو كلام الله الذي أنزله على عيسى عليه السلام، ونحن المسلمين جميعا نؤمن به. فلما قلنا على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خرج الإنجيل، خرج التوراة، خرج الزبور المنزل على سيدنا داود، خرجت صحف إبراهيم، قال تعالى صحف إبراهيم وموسى، فبقي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي كان ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على سمعه. انتبهوا إلى هذه اللفتة بارك الله فيكم، الوحي لما كان ينزل كان ينزل على روح نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى قلبه الشريف وليس على سمعه. لذلك كان بأبي وأمي يعاني شدة شديدة في الليلة الباردة، يتفصد عرقا، يسيل العرق منه من شدة ثقل الوحي. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، عليك، أما الناس فيأخذونه بالسهولة. فكان النبي بأبي وأمي هو يتحمل ثقل الوحي، فإذا انفصل عنه جبريل وعى ما قال، وعى يعني حفظه واستوعب ما أملى عليه جبريل بألفاظه ومعانيه وظاهره وباطنه وأنواره وأسراره وكل ما يتعلق به. ثم لما يفصم عنه، يفصم يعني ينفصل عنه الوحي، يدعو من حضره من أصحابه من الذين يعرفون الكتابة فيكتبون أمامه صلى الله عليه وسلم، هو يملي من فمه الشريف وهم يسمعون بآذانهم ويكتبون بالسهولة وليس بالصعوبة. فالذي تحمل ثقل الوحي عنا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وجزاه الله تعالى عنا خيرا. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون، نعم، ولم يقل على سمعك. المتعبد بتلاوته أيضا القرآن العظيم، وعدنا الله على تلاوته بكل حرف حسنة، والحسنة عند الله بعشر أمثالها، وهذا ليس في الحديث القدسي، لم يرد أن من قرأ الحديث القدسي له هذا الثواب. المكتوب بين الدفتين، يعني المكتوب بين جلدتي المصحف، هذه التي في أول المصحف دفة وهذه التي في آخر المصحف دفة، فالمكتوب بين الدفتين أي المحصور بين سورة الفاتحة وسورة الناس، هذا هو القرآن العظيم كلام الله سبحانه وتعالى. المنقول إلينا بالتواتر، هذه العبارة سنشرحها بعد الفاصل إن شاء الله، فانتظرونا بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقفنا قبل الفاصل في تعريفنا للقرآن الكريم على أنه كلام الله تعالى المعجز المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المكتوب بين الدفتين، المنقول إلينا بالتواتر. وقفنا عند كلمة المنقول إلينا بالتواتر. كثيرا ما نسمع كلمة التواتر، ما معنى التواتر؟ لاحظوا كلمة ستخرج الآن اللوحة أمامنا على الشاشة، فلاحظوا كلمة التواتر وشرحها كما نرى. فالتواتر هو النقل المستفيض لخبر من الأخبار طبقة بعد طبقة من أول الإسناد إلى آخره، بحيث يحيل العقل اجتماع كل الرواة على الكذب. نعيد التعريف حتى نستوعبه، وهذا هام أرجو أن تنتبهوا إليه. هو التواتر هو النقل المستفيض لخبر من الأخبار طبقة بعد طبقة من أول الإسناد إلى آخره، بحيث يحيل يعني يجعل من المستحيل، هذا معناه يحيل. يحيل العقل يعني العقل يقول هذا مستحيل أن يجتمع كل الرواة على الكذب. يعني مثلا لما نقول مثلا الله يسلمكم خبر من الأخبار مثلا حدثت الحادثة الفلانية، طب كيف أنا عرفت أن هذه الحادثة حدثت؟ متى حدثت؟ والله حدثت قبل 1000 عام. طب أنا من 1000 عام ما كنت موجودا، كيف وصلني ذلك؟ هل رأيت ذلك بكتاب مكتوب؟ وما أدراني أن هذا المكتوب صوابا، لعل الذي كتبه يكذب. طب هذا الخبر الذي حدث من 1000 عام كيف وصلني؟ والله هناك شخص رآه، وهذا الشخص الذي رآه ذكر لشخص بعده أصغر منه سنا، ثم كبر هذا الثاني وذكر لشخص بعده أصغر منه سنا، وهكذا إلى أن وصل الخبر إلي. هذا يسمى سلسلة آحاد. سلسلة آحاد. هل يمكن أن يكذب واحد من هؤلاء الرواة عقلا؟ عقلا هل يمكن واحد منهم أن يكذب؟ نعم ممكن، ممكن أن يكذب. انتبهنا كيف؟ لكن لما يكون هناك مثلا حدث من الأحداث، خبر من الأخبار، رآه وشاهده وحضره مجموعة من الناس 40-50، وهؤلاء 40 و50 نقلوا إلى طبقة أصغر منهم سنا أتت بعدهم، رأوا كلهم أجمعوا على أنهم رأوا الأمر الفلاني، ثم هؤلاء الطبقة الثانية رووا إلى طبقة بعدهم. لاحظوا كل جيل طبقة كاملة تروي الخبر ذاته، لا تزيد ولا تنقص. الطبقة الثالثة روت للرابعة، طبقات، ليس سلسلة مفردة واحد عن واحد عن واحد. لو كان واحد عن واحد عن واحد هذا اسمه خبر آحاد. الكذب فيه وارد؟ نعم وارد، لكن لما يكون خبر رآه وشاهده وحضره وزامنه 40-50 إنسان ونقلوه إلى من بعدهم، والطبقة التي بعدهم نقلوها إلى الطبقة التي بعدهم، وهكذا إلى أن وصل إلينا وجاءنا ولم يختلف اثنان في هذا الخبر. هذا الخبر يسميه علماء المنطق الخبر المتواتر. الخبر المتواتر بمعنى أنه نقطع أنه صحيح ونجزم أنه صحيح، لأنه ليس هناك ثمة احتمال ولا واحد بالمليون أن يكون هناك كذب. فالمتواتر خبر نادر الحصول، نادر الحصول. فمن حكمة الله عز وجل أن كتاب الله عز وجل القرآن العظيم وصلنا ولله الحمد بهذه الكيفية. فالقرآن العظيم تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام ولقنه إلى الصحابة. الصحابة الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أكثر من 100,000، أكثر من 100,000. لو كان منهم 40-50 من الضابطين للقرآن يكفينا، والذين نقلوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر وكثر جدا، وحضروه وصلوا وراءه وسمعوا منه وسمع منهم وصحح وأقرهم. ثم هؤلاء السادة الصحابة قاموا بعملية تعليم الجيل الذي بعدهم، وهو جيل التابعين، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا منذ قليل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقاموا رضوان الله تعالى عليهم بتعليم الجيل الذي بعدهم، والجيل الذي بعدهم وهو التابعون قاموا بتعليم الجيل الذي بعدهم، وهكذا طبقة بعد طبقة وجيلا بعد جيل، إلى أن وصل هذا إلى عصرنا الذي أنا وأنتم فيه. فالحمد لله والمنة لله، علماء القرآن وقراء القرآن أصحاب الأسانيد المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصرنا هذا لا يحصيهم العد، لا يحصيهم العد. يعني دولة واحدة تكفي، لو قلنا الحفاظ في اليمن يكفون وحدهم لتواتر القرآن، لو قلنا الحفاظ في مصر ويكفون وحدهم لتواتر القرآن، لو قلنا الحفاظ في الجزيرة العربية وفي السعودية لا يكفي هذا لحفظ القرآن، لو قلنا الحفاظ في تركيا لكفى هذا لحفظ القرآن. فكيف إذا أضيف المشرق إلى المغرب والعرب إلى العجم؟ مئات الألوف من حفاظ القرآن الكريم لا يختلون بحرف واحد. الباء ينطقها الإفريقي باء، والتركي والأندونيسي والمغربي والإفريقي والأوروبي والأمريكي كلهم يقرؤون الباء من بسم الله الرحمن الرحيم باء، والسين سين، والميم ميم، لا يتغير من القرآن العظيم حرف واحد. هذا معنى التواتر. فلما يمر معنا في تعريف القرآن العظيم المنقول إلينا بالتواتر أن القرآن العظيم ولله الحمد والمنة نقل إلينا خلال هذه القرون المتطاولة بيننا وبين رسول الله 15 قرنا، وعدد الأجيال تقريبا 29 28 أحيانا 30 جيلا بيننا وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن العظيم عندنا نحن المسلمين نوقن ونجزم بكل حرف منه أن الله عز وجل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه هكذا في اللوح المحفوظ لم يزد ولم ينقص، وأنه ولله الحمد تماما كما أنزل على رسول الله هو بين أيدينا اليوم. فالحمد لله تعالى على هذه النعمة، والحمد لله تعالى على هذه المنة. إذن ومقرئ القرآن، عرفنا ما هو القرآن المتحدى بأقصر سورة منه في آخر تعريف القرآن، قلنا المتحدى بأقصر سورة منه. الله عز وجل تحدى العرب الفصحاء الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل الفصاحة والبلاغة، قال لهم أتقولون إن هذا الكلام الذي يأتيكم به محمد هو من عنده؟ الأمر سهل، إن كان الأمر كذلك أئيت بمثله. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ظهيرا يعني معينا. لو تكلم أهل الاقتصاد في اختصاصهم، أهل علم الاجتماع في اختصاصهم، أهل العلوم السياسية في اختصاصهم، أهل النحو والصرف، أهل البلاغة، وهكذا اجتمع كل العلماء وكل الاختصاصيين ووضعوا كل طاقاتهم وإمكاناتهم لإخراج كتاب كهذا الكتاب، لن يخرج معهم إلا نص مضحك، كما سمعنا كثيرا ممن حاول بغباء أن يقلد كلام الله عز وجل. أما كلام الله عز وجل فوقفت الفصحاء والبلغاء من وقت نزوله أمامه معترفين أنه كلام ما عهدوا مثله، ليس بنثر ولا بشعر. لذلك يقول علماء اللغة الكلام العربي ثلاثة: نثر وشعر وقرآن. احفظوا هذه العبارة، الكلام العربي ثلاثة: نثر وشعر وقرآن. فالقرآن كلام الله عز وجل، ما هو بالنثر ولا هو بالشعر. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. هل هذا الكلام نثر؟ ما هو بالنثر؟ لأن له موسيقى معينة وجرسا صوتيا معينا. طب هل هو بالشعر؟ لا ينطبق عليه ولا أي بحر من البحور الشعرية التي كانت العرب تنظم الأشعار عليها. لذلك لما عجزوا قال في الآية الأخرى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وأعطاهم مدة من الزمن فعجزوا. فلما لم يستطيعوا قال فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ونحن نعلم أن إنا أعطيناك الكوثر سورة، ونعلم بأن العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة كلمات، إيتوا بمثلها لم يأتوا بمثلها. فكلام الله عز وجل معجزة خالدة باقية على مر الأزمان لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. يستطيع كل مسلم أن يتحدى البشرية كلها لما يقول قائل منهم هذا القرآن من صنع محمد. الجواب سهل، من عند محمد؟ طيب تفضل جيب لنا مثله، جيب مثل ربعه، جيب مثل سورة منه، يلا تفضل وجيب كل جماعتك. نعم، فهذا تحدي مفتوح على مر الأزمان. إذن هذا هو التواتر، محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن. عرفنا ما هو القرآن. انظروا إلى اللوحة التي تليها لو سمحتم. قال ابن الجزري ومقرئ القرآن مع محبه. نرى في اللوحة محبه. ورد في الحديث الصحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وهذا الحديث يا إخوتي يعني باب عظيم لي ولكم وللمسلمين أجمعين. لما؟ لأن هناك الكمل من هذه الأمة أكمل البشرية على الإطلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكمل الخلق بعد رسول الله السادة الأنبياء والسادة المرسلون، وعلى رأسهم إبراهيم الخليل وموسى وعيسى ونوح عليهم السلام أجمعين، وبقية ساداتنا المرسلين والأنبياء، وبعدهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين. هؤلاء كمل هذه الأمة، لا نستطيع أن نعمل بعملهم لأنهم سبقونا. من منا يستطيع أن يكون مثل سيدنا أبي بكر؟ من منا يستطيع أن يكون مثل سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أو سيدنا علي أو غيرهم من أصحاب رسول الله أو من كبار التابعين الذين أمضوا أعمارهم من أولها إلى آخرها في خدمة دين الله وفي تعليم شرع الله وفي الاستنباط للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية؟ رضي الله تعالى عن ساداتنا الفقهاء، رضي الله تعالى عن ساداتنا المحدثين البخاري ومسلم وغيرهم وغيرهما من أئمة الحديث، رضي الله تعالى عن ساداتنا المفسرين والقراء، ورضي الله تعالى عن علماء الدين أجمعين الذين سهروا على خدمة الإسلام وتوصيله إلى البشرية شرقا وغربا، فوصلوا إلى حدود الصين وإلى جنوب فرنسا غربا. فهؤلاء الكمل ما عندنا قدرة أن نكون مثلهم. ما الحل؟ بقي طريق واحد، أن نتشبه بهم ما استطعنا وأن نحبهم. فالتشبه كما قال الشاعر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وهذا الحديث الشريف الذي سببه أعرابي جاء يقول يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ يعني كأنه يقول له لا يهم متى الساعة، بعد 20 سنة، بعد 100 سنة، بعد، المهم أنت ماذا أعددت لها؟ لأنك إن مت قامت قيامتك. يعني هلأ أنا ما يهمني إن كانت القيامة بعد 20,000 سنة ولا بعد 1,000 سنة ولا بعد 50 سنة، أنا بعد كم سنة سأمشي وسوف تطوى صحيفة أعمالي وسوف تخرج روحي من جسدي، انتهى العمل. فبعد ذلك متى القيامة لا يهمني. قال له صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ فقال الأعرابي والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. المرء مع، كما نرى في هذا الحديث الصحيح، المرء مع من أحب. راوي الحديث سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنه وعن زملائه من أصحاب رسول الله فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث. لماذا؟ لأنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا ينظرون إلى أنفسهم بعين التقصير، وكان همهم الأكبر إن ماتوا هل يكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلته وفي الفردوس الأعلى من الجنة؟ كان هذا هو شغلهم الشاغل، وكان هو هذا هو الذي يخيفهم. فلما جاء هذا الأعرابي بسؤاله وحواره مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى إثر هذا الحوار تلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات المرء مع من أحب، يقول سيدنا أنس فما فرحنا بعد الإسلام بشيء فرحنا بهذا الحديث. ونحن إن شاء الله يا إخواننا، أنا وأنتم كلنا نحب الله عز وجل ونحب رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيته الطيبين الطاهرين ونحب أصحابه أجمعين، لا نفرق بين أحد منهم، ونسأل الله أن يلحقنا بهم جميعا في أعلى عليين في الفردوس الأعلى من الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب ولا سؤال، بل بمحض جوده وكرمه إنه تعالى سميع قريب مجيب. إذن هذا الباب تمسكوا به يا إخوة، نحن مقصرون وأنا أول المقصرين. والله ما لنا إلا هذا الحبل، حبل المحبة، أن نحب الله، نحب رسول الله، نحب أصحاب رسول الله، نحب آل بيت رسول الله، نحب العلماء العاملين من القراء والمحدثين والفقهاء والدعاة إلى الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا ويحشرنا في زمرتهم. نرى على اللوحة السطر الأخير منها: ويصح عود الضمير، ويصح عود الضمير في محبه على القرآن أو مقرئه، لأنه شو قال في البيت؟ ومقرئ القرآن مع محبه، فهذه الهاء في محبه، يصح أن تعود على مقرئ القرآن ويصح أن تعود على القرآن. وأنتم تعلمون سادتي أن من أحب القرآن لابد أن يحب مقرئه، ومن أحب مقرئ القرآن ما أحبه إلا لأنه صرف عمره في خدمة القرآن العظيم. فالمحبة كلها تؤول إلى كلام الله، وفي النهاية تؤول إلى الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. وبعد الفاصل إن شاء الله تعالى نتابع قليلا في شرح الأبيات. وسامحونا اليوم عندنا، يخبرني السيد المخرج أن عندنا مشكلة في الاتصالات، كان بودي أن أتلقى اتصالاتكم. فسنتابع الحلقة اليوم إن شاء الله بإتمام شرح الأبيات وقراءة الصفحة القرآنية، فانتظرونا بعد الفاصل. نتابع في شرح أبيات المنظومة الجزرية، وهو قول إمامنا الجزري رحمه الله: وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. نرى على اللوحة: وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم. اللوحة التي تليها: وبعد، ما معنى وبعد؟ يعني وبعد البسملة والحمدلة والصلاة. كلمة وبعد هذه كلمة كانت العرب تستعملها، كان الخطباء إذا خطبوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها وبعدها يحمدون الله عز وجل ثم يقولون أما بعد، فمن عادة الخطباء أن يقولوا أما بعد. فقول الجزري وبعد أي وبعد البسملة والحمدلة والصلاة. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها: إن هذه مقدمة. هذه يعني قصد المنظومة، هذه الأرجوزة مقدمة، أي إن المعلومات التجويدية التي حوتها هذه المنظومة هي مقدمة لمن يريد أن يقرأ شيئا من كتاب الله تعالى. كما قلت لكم إخواننا، هذه المعلومات التي في الجزرية لابد لنا أن نتعلمها قبل أن نشرع بتلاوة القرآن العظيم. اللوحة التي بعدها نرى: فيما على قارئه أن يعلمه. ما معنى فيما على قارئه؟ يعني كما نرى، أي فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من الأمور المعتبرة في تجويده وكيفية نطقه، لابد أن يعلم هذه الأمور قبل أن يشرع بتلاوة القرآن. اللوحة التي بعدها: فيما على قارئه. من هو القارئ؟ نرى على اللوحة أن القارئ هو الذي حفظ القرآن عن ظهر قلب، وهو ثلاث مراحل: مبتدئ ومتوسط ومنتهن. فالمبتدئ من أفرد إلى ثلاث روايات، يعني مثلا أفرد رواية حفص، رواية ورش، رواية قالون، هذا قارئ مبتدئ. والمتوسط من أفرد إلى أربع أو خمس روايات، يعني مثلا أخذ ابن عامر، أخذ ابن كثير بالإضافة إلى ما سبق. والمنتهي من عرف من القراءات أكثرها وأشهرها، يعني كأنه نقول جمع القراءات السبع من طريق الشاطبية، هذا أقله حتى يقال بأنه يعني قارئ متخصص. أما القارئ بمعنى الذي التالي الذي يريد أن يتلو القرآن، ممكن أن تطلق أيضا كلمة القارئ يعني على الذي يتلو شيئا من القرآن. فكل مسلم ولو كان من عامة المسلمين أراد أن يقرأ شيئا من كتاب الله فهو قارئ، بمعنى تال يريد أن يتلو شيئا من القرآن. فطالما أنك يا أخي مسلم تريد أن تقرأ شيئا من كتاب ربك، عليك أن تتعلم من أستاذ موقف يدلك وينطق أمامك حروف القرآن وتعيد خلفه، لأن القرآن يؤخذ بالتلقي والمشافهة وليس كتابا عاديا يفتحه الإنسان ويقرأ هكذا. نعم، فيما على قارئه أن يعلمه. نرى على اللوحة التي بعدها: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. اللوحة التي بعدها: أي يجب على قراء القرآن الكريم قبل البدء بالقراءة أن يعلموا المسائل التجويدية التي تصح بها قراءتهم. وهذا الوجوب اصطلاحي، لما بيقول واجب يعني مو واجب شرعا، ليش شو الفرق بين الواجب الشرعي والواجب الاصطلاحي؟ الواجب الشرعي يأثم تاركه، أما هنا الواجب الاصطلاحي بمعنى أن يكون عالما بكيفية نطق العرب قبل أن يشرع في تلاوة شيء من القرآن العظيم. إذن الوجوب الاصطلاحي بمعنى ما لا بد منه مطلقا، وبمعنى ما يأثم القارئ بتركه إذا أوهم خلل المعنى أو اقتضى تغيير الإعراب، وسيأتي تفصيل ذلك كله. يعني نادرة، ذكر لي أحد الإخوة أن هناك أستاذا في أحد المساجد يعني يجلس بين المغرب والعشاء فيقرئ الناس، من حضر يقرئه، فدخل رجل إلى المسجد وجد حلقة عم يقرأ وجلس معهم، فوصل الدور إليه ففتح على سورة ياسين وأراد أن يقرأ أمام الأستاذ، فقال بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يس والقرآن الحكيم. فأراد الأستاذ أن يمازحه فقال له نو، الأستاذ كان دمه خفيف فقال له نو، يعني أنه شو يس هذه، لا تقرأ يس وإنما تقرأ إيه ياسين. فإذا القرآن العظيم لا يؤخذ إلا بالتلقي والمشافهة. بل أنا بنفسي والله مرة كنت في أحد المساجد يوم الجمعة، ومن عادة المسلمين أنهم يوم الجمعة يقرؤون سورة الكهف إلى أن يأتي الخطيب، فالذي إلى جانبي ذكره الله بالخير كنت أستمع إلى تلاوته، خلص سورة الكهف وقراءة يعني متتعتعة، فلما انتهى ولم يأتي الخطيب بعده قلب الصفحة بعد الكهف فخرجت له سورة مريم فقرأ كهي عص ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الحق معه أن يقرأ كهي عص لأنه ليس هناك أستاذ علمه كيف تقرأ هذه الحروف المقطعة، وأنها كاف ها يا عين صاد. لو جلس إلى أستاذ وعلمه الأستاذ أن هذه الحروف تنطق أسماؤها ولا تنطق هي لعلم أنها لا تقرأ كهي عص كما ذكرت لكم. إذن إذ واجب عليهم، أي على قراء القرآن، أن يعلموا، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف، در على اللوحة التي تليها، مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. مخارج الحروف والصفات، ما المخارج؟ المخارج جمع مخرج، ومخرج الحرف كما نرى على اللوحة مكان خروجه، إذن مخرج على وزن مفعل مكان الخروج، بأن نقول الباء من الشفتين فمخرجها من الشفتين، وأن نقول الشين من وسط اللسان أش فهذا مخرجها. وأما مخارج الحروف والصفات، الصفات جمع إيش؟ جمع صفة، وصفة الحرف هيئة خروجه من مخرجه. إذن عندي المكان الذي يخرج منه الحرف، وعندي الصفة التي يخرج بها الحرف. المكان اسمه مخرج، والصفة والهيئة التي يخرج بها الحرف اسمها صفة. فلما نقول مثلا را، فنقول الراء من طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، هذا المخرج. ولكن لما نقول راء، الراء مفخمة، را ري هذه مرققة، فإذا مفخمة مرققة هذه صفة للراء، مع أن المخرج للرائين مخرج واحد. فرقنا بين المخرج والصفات، أن يعلموا مخارج الحروف والصفات. ليه؟ نرى على اللوحة التي تليها، ليلفظوا بأفصح اللغات. ليلفظوا بأفصح اللغات، ما معنى أفصح اللغات؟ أفصح مشتقة من الفصاحة، والفصاحة هي البيان والوضوح. إذن أفصح اللغات بمعنى أوضح اللغات، لأنها واضحة، حروفها واضحة في السمع، ليس ثمة حروف يعني غامضة أثناء النطق. أفصح اللغات. واللغات ما هي؟ اللغات جمع كما نرى على اللوحة جمع لغة، وهي الألفاظ الموضوعة لمعنى. اللغات جمع لغة، واللغة عبارة عن ماذا؟ ألفاظ. يعني نقول باب، هذه لفظة أطلقت على ذات معينة، وهي جسم معين له مفصلات وله قفل يفتح ويغلق ويفصل بين غرفتين مثلا، هذا شو اسمه؟ باب. فهذه اللفظة لفظة موضوعة لمعنى. نقول قلم، قلم، فهذه لفظة موضوعة لذات معينة، أداة تستعمل في الكتابة على الورق وغيره. إذن اللغات جمع لغة، وهي الألفاظ الموضوعة لمعنى. نرى على البيت الذي يليها: محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. محرري هذه الكلمة إعرابها حال، إعرابها حال، يعني يجب أن عليهم أن يعلموا ذلك حالة كونهم محررين لعلم التجويد ومبينين له. طب ما هو التجويد؟ نرى على اللوحة أن التجويد في اللغة بمعنى التحسين، تجويد وزنه تفعيل، جود يجود، حسن يحسن. إذن التجويد التحسين، يعني تحسين القراءة وتوضيحها. فلما يقول الواحد جود قراءتك يعني حسن حروفك، وضح صوتك، أخرج كل حرف من مكانه الصحيح. طيب، محرر التجويد والمواقف. اللوحة التي تليها، أو قبل أن ننتقل إلى المواقف، في الاصطلاح ما معنى التجويد؟ هو كما نرى على اللوحة، وأرجو أن تحفظوه جيدا لهذا التعريف، أنه في الاصطلاح عند الأئمة هو علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، وذلك بمعرفة مخارجها وصفاتها الذاتية والعرضية وما ينشأ عنها من أحكام. علم يعرف به النطق الصحيح للحروف العربية، كيف؟ وذلك بمعرفة مخارجها. إذا لابد من دراسة مخارج الحروف وصفاتها الذاتية، يعني الصفات التي تتعلق بكل حرف، والعرضية، يعني الصفات التي تنشأ عند التجاور وما ينشأ عنها من أحكام. نرى على اللوحة التي تليها: محرر التجويد والمواقف. مواقف جمع إيش؟ جمع موقف، يعني محل الوقف. إذن المواقف محل الوقف ومحل الابتداء. لا، ما هو، هل يصح أن أقف حيث شئت من القرآن العظيم؟ لا يا أخي، لا يصح أن تقف حيث شئت، لأنك قد تقف وقفا يفسد المعنى، كما مر وسيمر معنا وننبه على ذلك بأن الوقف على الكلمة الفلانية يفسد المعنى. وما الذي رسم في المصاحف؟ نرى على اللوحة التالية: وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. نرى على اللوحة: أي لازم على قارئ القرآن أن يكون عارفا ببابين من أبواب علم رسم المصاحف لتعلقهما بتلاوة القرآن الكريم، وهما باب المقطوع والموصول وباب ما رسم بالتاء المبسوطة من هاءات التأنيث. هذا كلام اسمعوه مني مجملا الآن، وسنشرحه بالتفصيل بإذن الله تعالى عندما نصل إلى هذين البابين، باب المقطوع والموصول وباب ما رسم على التاء. لو تتكرم سيد المخرج، كم باقي معنا من الوقت؟ إذن سنقرأ الصفحة التي علينا اليوم إن شاء الله، فأرجو أن تتابعوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. نقف هنا في منتصف الصفحة لأن الوقت قد ضاق معنا، ونتابع هذه الصفحة ونقرأ الصفحة التي بعدها في الحلقة القادمة بإذن الله. نسأل الله البركة في الوقت، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتابع شرح الأبيات. إلى أن ألقاكم فيها بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.